فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذو الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما: إني أرى سيفك هذا جيدا. إني أراه جيد، فهل هو حسب ما أرى؟ قال نعم جيد، وجربته عدة مرات وعد المهمة. قال أرنيه. نعم. فقال: أجل والله إنه لجيد. إنه لجيد. نعم. لقد جربت به ثم جربت. فقال: أرني أنظر إليه. أرني أنظر إليه. فأمكنه منه. فضربه به ضربة فصلت الروح عن الجسد، الرأس عن الجسد. نعم. فضرب حتى برد وفر الآخر حتى بلغ المدينة. فر الآخر خوفا من أن يصيبه ما أصاب صاحبه. نعم. فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. لأنه قبل وقت وجيز خارج ومعه الرجل ومعه صاحبه، والآن الرجل جاء مذعور. نعم. لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إليه قال: قتل والله صاحبي وإني مقتول. جثارك. نعم. وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، لقد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال أو لو كان معه أحد. نعم. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر جهة البحر. نعم. وتفلت منهم أبو جندل فلحق به ثم تبعه عدد كبير حتى بلغوا قرابة 300. نعم. فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بهم حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده أن الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. من أتى يبقى عندكم، بس نريد أن يمنعوا منا أن يكفوا عنا شرهم على حد قولهم. نعم. غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول نصر حصل عليه المسلمون بعد صلح الحديبية هو غنائم خيبر حينما فتحها الله للمسلمين. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، وجاء في بدايتها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة جاءوا إلى المدينة مسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مكة قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها. لأن هؤلاء من هم؟ هم في علية القوم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وعمر على المدينة رجل اسمه سباع ابن عرفطة، وكان هو الأمير. ودخل أبو هريرة في ذلك اليوم المسجد، جاء مسلما وإذا بالإمام يقرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقال: ويل لفلان له مكيالان، مكيال يكتال به ومكيال يكيل به إذا باع، مكيال يكتال به إذا اشترى، ومكيال يكتال به إذا أو يكيل به إذا باع. يقول هذا رضي الله عنه والإمام في صلاة الفجر. نعم. ولما قدم قال إنه قرأ الإمام في ذلك اليوم، ففي صلاة الفجر في الركعة الأولى: كافها يا عين صاد. في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ ويل للمطففين، وسمعها أبو هريرة، سمع الإمام يقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هو يعرف واحد يبيع طعام ويبيع كذا، عنده مكيالين، لا بغى يشتري جاب المكيال الكبير، إذا بغى يبيع جاب المكيال الخفيف، وهكذا. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، قريب من 20 يوم، ثم توجه إلى خيبر. نعم. ثم خرج إلى خيبر، خيبر قريبا من المدينة يعرفونها، يعني قريبا من المدينة يعرفها كثير من الناس، وهي أرض مزارع وعيون وفيها ثمار وفيها خيرات، إلى الآن مزارعها ونخيلها مشهورة لأنها من أجود أنواع النخيل. نعم. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. نعم. وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلمة، فوافى سباعا في صلاة الفجر، في صلاة الصبح. في نعم. صلاة الصبح فسمعه يقرأ ويل للمطففين. الركعة الثانية ويل للمطففين. في الركعة الأولى قرأ كاف هاء عين صاد. في الركعة الثانية قرأ ويل للمطففين. نعم. فسمعه يقرأ ويل للمطففين، فقال وهو في الصلاة ويل أبي فلان، ويعرفه من جماعته. نعم. له مكيالان، إذا اكتال بالوافي يعني بالكبير، وإذا كال يعني بعل أحد كال بالناقص. نعم. ويل أبي فلان له مكيالان، إذا اكتال بالوافي، وإذا كال بالناقص. وقال سمعه بن الأكوع، قال سلمة بن الأكوع وهم في الطريق. نعم. خرجنا إلى خيبر، وقال سلم بن الأكوع خرجنا إلى خيبر، وطلب من عامر بن الأكوع بعض الأناشيد التي تذهب الهم وتنشط العزيمة وتذهب ما بهم من سآمة، فبدأ عامر ينشد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخره. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله. نعم. وقال سلم بن الأكوع خرجنا إلى خيبر، فقال رجلا لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيات، يعني الأناشيد. نعم. فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا. نعم. إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالسياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا لإذهاب السعم والملل من النفوس. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: عامر بن الأكوع، دعا له عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلم الصحابة من دعائه أنه سيستشهد في خيبر، أن عامر سيستشهد في خيبر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: رحمه الله. فقال رجلا من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به، يعني لو بقي لأجل أن ينشدنا فيذهب السأم والملل من النفوس. فعلموا أنه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له أنه سيستشهد. نعم. لولا متعتنا به. قال: فأتينا خيبر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.